العقيدة والأحكام، ولذلك ضلوا والعياذ بالله في هذا الباب وغيره. شرع بعد ذلك في ذكر ما يكون بعد الموت، وما يكون من سؤال في القبر، ومن مجيء منكر ونكير، ومن إقعاد الميت في قبره، وسؤاله هذه الأسئلة الثلاثة المشهورة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وإجابة المؤمنين الموقنين على هذه الأسئلة بكل طمأنينة وهدوء بال، وانخراس الشاكين والبائسين والملحدين والمشركين والكفرة الملحدين، واكتفائهم بقول ها ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس. ثم أشار المصنف بعد ذلك إلى مواقفهم، مواقف المعتزلة والجهمية، ومن نهج نهجهم في هذا العصر من العقلانيين من إنكار نعيم القبر وعذابه، وإنكار رد الروح إلى المقبور، وأنه لا يمكن أن يحيى في قبره ولا ترد إليه روحه، وتعلقوا بشبه ذكرها أو أشار إليها المصنف، منها زعمهم أنه لو كان كذلك لكان معارضا لقوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وإذا قلنا إن الروح تعود إليه فإنه سيموت موتتين، وهذا خلاف الآية، وهي شبهة باطلة كما سنبينه. ثم أيضا من الشبه التي تعلقوا بها أن نرى الميت عظاما وأشلاء وفرفاتا ورمادا عندما يحرق، وغريقا وفي بطون السباع والطيور وما إلى ذلك، فكيف يقال إنه منعم ومعذب وهو في هذه الحال؟ ومن شبههم أيضا أنهم لا ينظرون إلا إلى جسم معين بما فيه من دم ولحم ينتعش ويكبر عندما يوجد الغذاء ويضعف عندما يخف، ولا ينظرون إلى ما سوى ذلك من الروح وارتباطها بالبدن بحسب ما قدر الله عز وجل. فلما اعتمدوا على هذه الآراء الفاسدة والعقول الكاسدة أنكروا ذلك الأمر، أي نعيم القبر وعذابه. وهؤلاء المساكين مشكلتهم عدم الإيمان بالغيب، والمؤمنون من أبرز صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. نحن نؤمن الآن أن معنا ملكين بل أربعة، عن اليمين وعن الشمال كاتبان، ومن الأمام والخلف ماذا؟ حافظان. كما نؤمن بالروح التي بين جنبينا ونحن لا ندري ما كنهها وما شكلها وما كيفيتها. فهؤلاء المساكين أتوا من عدم الإيمان بالغيب، بل ربما يؤمنون ببعض المغيبات كالملائكة، لكنهم ينكرون هذا الغيب وهو نعيم القبر أو عذابه في البرزخ. وإياكم أن تنخدعوا بما كتب ذلكم الكاتب المفتون في بعض بلاد المسلمين، ونسيت اسمه الآن ونسيت اسم كتابه لعلي أحضره لكم، أو من الخير الجهل به، كتب مجلدا كبيرا يبلغ مئات الصفحات وصدر قبل نحو 5 أو 6 سنوات في إنكار عذاب القبر. وتخصصه أتدرون ما تخصصه؟ ها؟ ما أدري، موسيقى ولا رياضيات ولا ما أدري، المهم هذا تخصصه، يعني يتطفل على الشريعة بعقله ويأتينا لينكر عذاب القبر. كما أنكر أشراط الساعة جمع من كتاب يوصفون بأنهم كتاب إسلاميون. نحن لا نستغرب من أمثال هذا المهندس أو الفيزيائي الذي أنكر عذاب القبر، لكن نستنكف أو نستنكر على من يدعون أنهم كتاب إسلاميون ولهم كتابات طيبة في بعض الأحيان، فينكرون بعض المغيبات كإنكار الدجال ويأجوج ومأجوج وظهور الدابة وطلوع الشمس مغربها والصراط والميزان، بل قلد بعضهم المعتزلة فقال نحن لا نعرف ميزانا إلا ميزان الفوال والبقال، كبرت كلمة من كلمة تخرج من كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذا أمر جد خطير، فإياكم ثم إياكم أن تفتتنوا بالكتاب المعاصرين وبعض الذين ينتشرون أو ينعقون ويهذرون ويهرفون بما لا يعرفون في بعض وسائل الإعلام، ولو سموا شيوخا فهم شيوخ ضلال وشيوخ فتنة وشيوخ ضياع. أمثال بعضهم الذي ينعق في بعض القنوات الفاسدة المفسدة التي في بعض الدول الإسلامية فيفتي بإباحة الغناء، وقد ألف في ذلك كتابا سماه الحلال والحرام وهو لا يعرف الحلال من الحرام وللأسف، وهو يفتي بجواز دخول النساء في التمثيل لأن هذا على حد كلامه وزعمه وفهمه القاصر وعقله الفاسد ومنهجه الذي تنازل فيه عن كثير من أمور الشريعة، يريد أن يرضي الغرب، ولكن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تنازل عن كثير، أفتى بإباحة الموسيقى والغناء والتمثيل والاختلاط وما إلى ذلك، لكن مسكين لن يرضوا عنك حتى لو أفتيت بكل شيء وبجواز الكشف وما إلى ذلك، يعني أمور كثيرة. وهؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم والافتتان بهؤلاء المفتونين، فإن الأمر جد خطير، الأمر في غاية الخطورة يا عباد الله. ومنهم من هؤلاء الكتاب الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، يقول كيف أنا لو فتحت هذا القبر ما وجدت إلا عظام وتراب. مسكين أنت، لا تعرف الروح التي بين جنبيك، أنت لا ترى الملائكة الذين يحيطون بك، أنت لا تعلم شيئا، ما علمك حتى تنكر هذه المغيبات. ولعله قبل أن أدخل في الرد على شبههم بعد أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله في الرد على شبههم، يحسن بنا ما دام قد وصل إلى الكلام على عذاب القبر أن نتكلم على ملك الموت. ملك الموت ملك من الملائكة، والله أعلم، له أعوان، الله أعلم بهم وبعددهم وبأشكالهم وبهيئاتهم، ولكن لا يصح أن اسمه عزرائيل، فإن كلمة عزرائيل ينتشر يتردد على ألسنة العامة، ولعله ذكر في بعض التفاسير من قبيل ذكر الإسرائيلية بعض الإسرائيليات. فإنه إذا كان الإنسان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، نسأل الله وإياكم حسن الختام، أتاه يعني أتاه ملك الموت، فإن كان مؤمنا جاء وسل روحه فتسيل من فيه كما يسيل الماء من في السقاء المفتوح، أو كما تسل الشعرة من العجين، ثم لا تبقيها ملائكة الرحمة في يده طرفة عين، وكانوا منه مد البصر، فتأخذها وتضعها في حنوط من الجنة وفي كفن من الجنة، وتصعد بها إلى السماء، وتفتح لها أبواب السماء، وكلما مر بسماء قالوا من هذه الروح الطيبة، فيقال هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا، حتى إذا ما وصل إلى ما وصل إليه ردت، أمر الله بأن تعاد روحه في تلك ذلك الحنوط من الجنة، ولأن الله عز وجل يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وتجعل في أعلى عليين، وتكون كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أرواح المؤمنين تجعل في يعني أرواح المؤمنين نسمة المؤمن طائر أو طيور خضر تروح وتغدو في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، فهم يتنعمون بأعظم أنواع النعيم، ولو رأيت الجسد رفاتا وعظاما فإنهم في أعظم نعيم. ثم إنه إذا أعيدت له روحه يأتيه الملكان فيقعدانه فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيجيب المؤمن تلك الإجابة المعروفة الواضحة، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يرى مقعده من النار فيقال كان هذا مقعدك من النار فأبدلك الله به ذلك المقعد من الجنة، ثم يفتح له من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة، فيقول ربي أقم الساعة أقم الساعة لما يعلم ما ينتظره من خير. وعلى النقيض من ذلك الكافر والمنافق المشرك إذا كان في إقبال من الدنيا في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءه ملك الموت وملائكة العذاب عنه مد البصر فتتفرق روحه في جسده كما لا تريد الخروج، فينتزعها فتخرج بألم شديد كما يخرج العود الذي له شعب من الصوف المبلول والعياذ بالله. وهذا هو المقصود بقوله تعالى والنازعات غرقا، والمقصود بما بالملائكة التي تأخذ راح المؤمنين والناشطات نشطا، ثم توضع في المسوح وهو كفن من النار، وكلما مر بسماء وجدوا لها ريحا نتنا فيقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، ثم إنه تطرح روحه طرحا من أعلى وتجعل في أسفل سافلين. ولذلك تلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذا الحديث قوله تعالى

محمول على موتتين بعد الوجود خلا حال العدم المحض قبل إيجادهم. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل صالحا. قال فيقال: قد عمرت ما كنت معمرا. قال فيضيق عليه قبره ويلتئم فهو كالمنهوش ينام ويفزع تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. ما يتعلق بالشبهة الأولى وهي فهمهم لقوله تعالى: لا يذوقون فيها أي الموت إلا الموتة الأولى. قالوا لو أنه يعني يعذ لو أنه تعاد إليه الروح فيحيا تلك الحياة البرزخية لا يتفق هذا مع الموتة الأولى، ونحن نعلم أن هناك موتة أولى وموتة ثانية، بل ربما يقال إن هناك موتتين وهناك حياتين. فعلى القول الأول الموتة الأولى يقصدون بها الموتة التي بعد الخروج إلى الدنيا، وإنكارهم لهذا هو إنكار للحياة البرزخية. والواقع أن يقال لهم: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا دلت الآيات والأحاديث على هذا المعنى فلا ينبغي أن نعود إلى قول أي إنسان كائنا من كان، فقد تواترت الأحاديث في ذكر عذاب القبر ونعيمه، وتواترت الأحاديث في ذكر أن أرواح المؤمنين تتصل بأبدانه، وتواترت الأحاديث أن روح المؤمن طير يعلق يعني يأكل من شجر الجنة، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، بل جاءت نصوص من القرآن والسنة على أن الشهداء أحياء، وعلى أن الأنبياء أحياء، فما كنه هذه الحياة وما شكلها وما كيفيتها؟ الذي أوقعهم في هذا الزلل وفي هذا الإنكار أنهم أرادوا أن يتوصلوا إلى الكيفيات، فلما وجدوا أنفسهم عاجزين عن إدراك الكيفية لجأوا إلى ماذا؟ إلى الإنكار. قالوا: ما دامت أشياء لا نراها ولا نسمعها ولا نشاهدها وهي غائبة عن حواسنا إذن علينا أن ننكرها. وكما قلت قبل قليل مرضهم ناتج من إنكارهم للغيب لما أخبر الله به، وإلا ثم أيضا هم أخذوا يقيسون الحياة الدنيا بالآخرة، فلما وجدوا أنه لا يمكن القياس لجأوا إلى الإنكار. ولو أنهم آمنوا بحياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله وأعملوا هذه النصوص لانتفت عنهم هذه الشبهة، لكن ما ترك قوم النصوص إلا وانفتح لهم باب وألف باب من ماذا؟ من الشبه والعياذ بالله. لذلك يقول أهل العلم عن الرازي لما قيل إنه أورد ألف دليل على وجود الله قالوا: ما أورد ألف دليل حتى وجد عنده ألف شك، لأن وجود الله مفطورة عليه الفطر السليمة والعقول المستقيمة حتى من الكفار، فلا نحتاج إلى إقامة الدليل. وإنما النزاع بين الناس في القديم كان في الألوهية، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به من سلطان، ولكن يعني الخلاصة أن يقال إن النصوص دالة على ثبوت هذه الحياة البرزخية، ولكن لا نقيسها على ماذا؟ على الحياة الدنيا. وأما الموتة الأولى التي يدعون فهي تعقبها موتة أخرى، لكن ليست يعني الموتة الأولى المنفية في الآية عن أهل الجنة المقصود بها الموتى التي فارقوا فيها ماذا؟ الدنيا، لأن تلك الموتى هي فراق الروح للبدن مؤقتا، وليس المقصود ما يشاهد من إماتة البدن في حد ذاته، فإن الروح لا تموت، وإنما تنتقل من حال إلى حال، ثم هي تتصل بالبدن ما بين فينة أخرى بحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى بكيفية وطريقة لا يعلمها إلا الله. وما المانع أن يكون الذي خلقنا من طين أن يجمع تلك الأشلاء وذلك الرفات بكيفية لا نراها ولا نعلمها ويعيد إليها الروح فتنال من النعيم أو العذاب ما تنال بحسب ما جاءت به النصوص؟ إن الذي أوجدنا من لا شيء قادر على أن يحيي الناس تلك الحياة البرزخية التي لا تقاس بالحياة الدنيا ونواميسها، وإنما داخل في مسألة المغيبات. ومن شأن المؤمنين الإيمان بالغيب، فلا يجوز أن نعمل أفكارنا ولا عقولنا في النصوص، وإنما يجب التسليم والإذعان بها لكونها جاءت من عند الله ولأنها من المغيبات. ومن شأن المؤمنين الإيمان بالغيب. نعم. وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين. الأول أن إذا خلاصة الشبهة الأولى جوابها أن يقال إن الموت الأولى المعبر بها في مسألة أهل الجنة في أن أهل الجنة لم يعودوا يذوقون موتة أخرى، يعني تأتيهم فيها سكرات الموت ويأتيهم فيها مرض ويأتيهم فيها ما إلى ذلك، هذا المقصود، لأنهم لا يبأسون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يموتون، بل هم في حياة أبدية سرمدية إلى أبد الأبد. نعم. وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين. الأول أن قوله وما أنت بمسمع من في القبور نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله تعالى أن يسمعهم كما أسمع أهل القليب تبكيته صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، الحديث سيأتي إن شاء الله، وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلية. الوجه الثاني أنه لم ينفي مطلق السماع وإنما نفى سماع الاستجابة كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القليب ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستجيبون. وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلوه عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة، ولهذا أثبت الله تعالى هذا السماع الظاهر لهم في قوله تعالى يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سماع استجابة ولا مطلقا لم يكن القرآن حجة عليهم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم، لأنهم ما سمعوه منه، ولا أفسد من قول هذا لازمه. ولا أفسد من قول هذا لازمه. طيب، الشبهة الثانية تشبثهم بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. الله سبحانه وتعالى بين ذلك في تشبيه الكفار بأصحاب القبور الذين لا يسمعون من يدعوهم أو من يناديهم، وذلك يتضمن أمرين. الأمر الأول كونهم لا يستفيدون من هذا السماع ولا ينتفعون، والأمر الثاني كونهم لا يستجيبون ولا يجيبون الداعي. والمصنف أشار إلى مسألة وهي قصة سماع أهل القليب، قليب بدر، بعدما حصلت موقعة بدر الكبرى وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جثة أبي جهل وعتبة وشيبة وغيرهم ممن قتل في وقعة بدر من المشركين، وناداهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له الصحابة: كيف تناديهم يا رسول الله وقد جيفوا، يعني قد تعفنوا وصاروا جثثا هامدة؟ فقال: إنكم لستم بأسمع منه، لكنهم لا يجيبون. وهذه مسألة حصل فيها اضطراب في مسألة سماع الموتى. أولا علينا أن نفهم أن المراد من الآية تشبيه الكفار في عدم إذعانهم للحق وصم آذانهم عنه بالموتى في قبورهم، سواء من جهة كونهم لا يسمعون أو من جهة كونهم لو سمعوا فإنهم لا يجيبون ولا يستفيدون. تتعلق بها مسألة خطيرة أرجو أن نصغي جيدا لنلخص الأقوال فيها ثم نبين القول الراجح الذي تعاضده الأدلة إن شاء الله. مسألة سماع الموتى، هل يسمعون او لا يسمعون؟ في المسألة اربعة اقوال: قول بالنفي مطلقا بانهم لا يسمعون البتة، وقول اخر باثبات السماع مطلقا، ورتبوا على ذلك خرافات سنبين بعضها، وقول ثالث بأنهم يسمعون ولكن لا ينتفعون بالسماع. ينتفع المؤمنون ولا ينتفع الكافرون، وأما السماع فهو واقع. وقول رابع وهو الاقتصار على ما ثبت في النص من السماع والتوقف فيما عداه وترك علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى. القول الأول، القول بعدم السماع مطلقا، وهو مروي حتى عن عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة، وتأولوا أحاديث السماع الواردة بأن المقصود الاستفادة والاستماع وليس المقصود مجرد السماع، وهذا النفي محل نظر وإن قال به بعض الصحابة. والقول الثاني وهو إثبات السماع المطلقا، وزعم أهل هذا القول أن الموتى يسمعون كل ما حوله، بل ربما بالغ القبوريون من هؤلاء فزعموا أن الأنبياء والأولياء يجيبون من دعاهم ويغفرون لمن استغفرهم ويلبون نداء من تعلق بهم، وتوسعوا في ذلك وبالغوا فيه حتى نصبوا للموتى تلك القباب التي يطاف بها ويتعلق بها من دون الله، ويدعى أهلها ويذبح لهم وينذر لهم ويستغاث بهم ويدعون من دون الله، ويوردون حكايات وقصص في هذا الباب ما أنزل الله بها من سلطان، سواء ما يدعون من استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وسماعه لدعائهم وحضوره حفلاتهم واجتماعه بهم وإخراج يده لمصافحتهم كما يزعمون، كل هذا من الدجل والسفه، بل ومن الشرك إن اعتقدوا أنه يملك لهم جلب خير أو دفع شر، حتى ولو كان ولو زعموا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذين أفرطوا في هذا السماع، في إثبات هذا السماع، وصل بهم الحال إلى أن يعتقدوا خلافا، بل إلى أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى أولا سماعه أنهم لا يملكون من دون الله شيئا، ثم ثنى بنفي سماعه لو أنهم سمعوا فإنهم لا يقدرون على الإجابة لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ثم رابعا يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سيقف خصما لمن يقف أمام قبره ويقول: أغثني يا رسول الله، بل هو عدو له، والله وتالله إنه عدو له وليس من أحبابه، لأن أحبابه غير مشركين، وهذا مشرك. وكذلك أهل الهدى والتقى والصلاح أو الأولياء الذين يتعلق بهم من دون الله سيقولون يوم القيامة: ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، ويتبرأ منهم كما تبرأ عيسى عليه السلام من النصارى عندما قال له الله، يقول له الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن يعني دعوة السماع المفرطة هذه، ودعوة أن الموتى يسمعون كل شيء حتى ولو كانوا أنبياء، دعوة باطلة وغير صحيحة وفي مقابلة النصوص، وما أنت بمسمع من في القبور. وأما استدلالهم بها على إنكار عذاب القبر أو نعيمه فهو استدلال فاسد، لأنه لا يلزم من وجود النعيم والعذاب أنهم يسمعون، ولو سمعوا ما يترتب على ذلك شيء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يبلغ السلام ولم يثبت أنه يسمع، فنحن نتوقف في هذا السماع ونكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ويقول: وإن كان هذا الحديث الأخير مختلف فيه، ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، ما قال إني أسمعه، قال إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإذا هؤلاء الخرافيون الذين يبالغون في هذا الباب ويدعون السماع المطلق، كل أعمالهم هذه إما أن تكون شركا أو بدعا في مقابلة النصوص الشرعية. فتبين أن هذا القول الثاني باطل أيضا. نأتي إلى القول الثالث وقد قال به كثير من العلماء، وهو أنهم يسمعون ولكن لا يجيبون، أو لا يسمعون سماع انتفاع بالنسبة للكافرين، والمؤمنون يسمعون سماعا ينتفعون به لكن لا يستطيعون الإجابة في الدنيا. وهذا التوسع أيضا محل نظر، ودليلهم قصة أصحاب القليب، قليب بدر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الميت إنه لا يسمع قرع نعالهم. فهو قياس على هاتين، على هذين الحديثين، وليس فيه نص صريح، ليس فيه نص صريح واضح. وهذا القول كما قلت، يعني كما قال كثير من العلم، قول فيه نظر، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم. هو ليس مثل قول أهل السماع المطلق، لكنهم يقولون السماع واقع لكن ليس كسماع الدنيا ولا يقاس عليه، وإنما يثبت السماع قياسا على قصة أصحاب القليب وقصة سماع الميت لقرع نعال أهله. لكن كما قلت هذا القياس في الأمور الغيبية محله نظر، لأنه يحتاج إلى دليل واضح، وبخاصة عندما يثبت المرء أمرا غيبيا فالأولى أن يبعد فيه عن القياس ويقتصر على ما ورد به النص. القول الرابع والراجح والأخير أن يقال نؤمن بما دل عليه الدليل في هاتين المسألتين، فنؤمن بأن الميت يسمع قرع نعال أهله، ونؤمن بأن أهل القليب سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ هذا النداء، هل وجدتم ما وعد ربكم؟ وما زاد عن ذلك فإننا نتوقف فيه ونكل علمه إلى الله عز وجل. وهذا هو القول الأرجح فيما يبدو والأحوط، فإن فيه إيمان بما ورد وتوقف عن ماذا؟ فإن فيه إيمانا بما ورد وتوقف عن ماذا؟ عما لم يرد به نص، فليس فيه إنكار كإنكار من أنكر السماع المطلق مطلقا، وليس فيه إفراط في إثبات السماع كما هو حال القول الثاني والثالث، وإنما فيه التوقف عند النصوص وترك ما عداها، ترك علمه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو أحسن وأرجح الأقوال، نعيده باختصار: نؤمن بما ورد به ماذا؟ النص. والنص ورد في قضيتين، قضية سماع أهل القليب وسماع الميت قرع نعال أهله، هذا أمر ثابت لا جدال فيه. ما زاد على ذلك لا نتوقف فيه لا ننكره، قد يسمع الله من يشاء نكل علم ذلك إلى الله، ولا يعني نثبته بلا دليل ظاهر واضح نعتمد عليه. وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. وبيودي أن ألفت أنظاركم إلى كتاب عظيم في هذه المسألة ألفه الشيخ محمود الألوسي رحمه الله تعالى، عنوانه الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادة. اسم الكتاب مرة أخرى الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. ونحن وإن كنا لا نوافقه في إنكار السماع المطلق، لكنه أورد الأدلة واستوفى هذه القضية استيفاء جيدا، وزاده جمالا أنه حققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله وشفاه تحقيقا موفقا، ويمكن الرجوع إلى المحقق، وهو كتاب نافع بإذن الله تعالى لا يستغني طالب العلم عنه.